حكم زكاة مالي لأهل بلدي وأنا مسافر؟ نقول يجوز إخراج زكاة المال لأقاربي وتنقل إليهم ولأهل البلدة ما داموا فقراء ومحتاجين، وهذا أمر محل خلاف بين أهل الفقه بإيجاز شديد. تجد بعض أهل العلم يقول لا تنقل زكاة المال إلا إذا استكفى أهل الحي، صح؟ ويجوز، أنا لا أعلم في المكان الذي أنا فيه أحد فقير، وبالتالي هناك من أثق فيه فأنا خارج البلاد مثلا، وهناك من أثق فيه فأعطيه مال زكاة ليقوم بتوزيعها. نعم يجوز إن شاء الله تبارك وتعالى.